إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع حديث جامع شامل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الصحابي الجليل أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عليكم السلام. استريح، هي سأبين إن شاء الله، إن شاء الله سأبين إن شاء الله، بارك الله فيك. وهو حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وسنبدأ الليلة بهذه الفقرة الأولى، وهي اتق الله حيثما كنت. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم المقصود بها اللفظ القليل الذي يشمل المعنى الكثير ويندرج تحته المعنى الكثير. فهذا أمر بالتقوى حيثما كنا وأينما وجدنا في كل زمان وفي كل مكان. والتقوى اسم جامع لكل خير، لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي نظير الإسلام والإيمان إذا انفردا. فالبر والتقوى والإسلام والإيمان إذا انفرد كل منها شمل جميع أمور الإسلام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وذلك بأن تراقب الله تبارك وتعالى في جميع أحوالك، في السراء والضراء والمنشط والمكره والعسر واليسر، وفي جميع الأحوال، بحيث لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. بعبارة أوضح، أن المسلم إذا سمع قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم امتثل ونفذ بكل ما يستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله عز وجل سبب كل فلاح ونجاح في الدارين، سبب كل خير، وسبب كل أمر ييسر الله به الأمور، تقال بها العثرات وترفع بها الدرجات وتضاعف بها الحسنات وتحط بها السيئات. التقوى تجعل صاحبها يحجم عن فعل المنكرات والبدع عن البدع والبعد عن البدع والخرافات والخزعبلات. التقوى سبب لتفريج الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات. التقوى سبب للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، ولا سعادة للمرء بغير التقوى. التقوى تحجز صاحبها من التردي في المهلكات والموبقات والمعاصي والمنكرات والمبتدعات. التقوى تعصم صاحبها من نزغات الشيطان وتوهيمه، فإذا شعر المتقي بوسوسته تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيرجع إلى صوابه ويرعوي عما فكر فيه من معصية أو مخالفة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكم من مسلم أنقذه الله بتقواه بسبب تقواه من محن في الدنيا، فضلا عما وعده به من خير ومضاعفة للأجر في الآخرة. فالذي يتقي الله في الرخاء يجد ثمرة ذلك في الشدة في الدنيا والآخرة، والذي يعمل الصالحات في صحته ورخائه ويسره يجد ثمرة ذلك في عسره وفي أزماته. تهون عليه مصائب الدنيا لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. وأذكر لكم شاهدا على عاقبة التقوى في الدنيا، فما بالكم بثوابها في الآخرة. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في من كان قبلنا ثلاثة نفر انطلقوا في سفر لهم، فآواهم المبيت إلى غار. الغار هو الكهف في الجبل، هو الكهف في الجبل. فلما دخلوا ذلك الغار انحدرت صخرة فسدت باب ذلك الغار، فأصبحوا لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. وقفوا مدهوشين، ماذا يفعلون؟ يستغيثون بالموتى في قبورهم، ها؟ يستغيثون بالشيخ فلان والسيد فلان، يقولون انقذنا يا سيدنا فلان، ولا نحن في كنفك يا شيخ فلان. لا، يلجون الى الاولياء واصحاب الاضرحة والقبور. ماذا فعل اصحاب الصخرة؟ ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا ادعوا الله بماذا؟ بصالح اعمالكم. هذه هي نتيجة التقوى. ما فكروا في مخلوق يستغيثون به ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، وإنما ذكر بعضهم بعضا بصالح أعمالهم. كل واحد منهم قال لأخيه ادعو الله بصالح عملك. فقام الأول وقال اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران يعني والداه، وكنت لا أغبق قبلهما أحدا من الأولاد أو الأهل، يعني لا أسقي اللبن لأولادي ولا لزوجتي قبل من؟ قبل والدي. والغبوق هو شرب اللبن ليلا وشربه نهارا يسمى صبوحا. يقول: فتأخرت ذات ليلة بغنمي أتتبع الشجر والكلى، فجئت لأسقيهما اللبن فوجدتهما قد ناما، وجد والديه قد ناما. ماذا يفعل؟ يقول: فوقفت على رأسيهما، واقف بالإناء قدح اللبن في يده وهو واقف، والصبية يتضاغون تحتي. ما معنى يتضاغون؟ ها؟ يبكون ويصيحون، أولاده يصيحون، ليس مثل بعضنا في هذا الزمان يهين والديه من أجل خاطر المدام، ها؟ كما يسمونه في عرف الناس، قلدنا في كل شيء حتى في اللغات، بدل ما يقول زوجتي يقول المدام فلانة، لغة فرنسية، أو مسز فلانة، يتفاخر بالإنجليزية والفرنسية وكأنه لا يعرف العربية. والبعض منهم يتفاخر يسمي أولاده وبناته، يسميهم الآن بأسماء فرنجية، من تشبه بقوم فهو منهم. عندنا ولله الحمد يعني صدر أمر من فترة طويلة يمنع هذه التسميات، ومع ذلك يتحيل البعض عليه عندما يولد له ولد في الخارج. سمي بنته مثلا يارا، اسم فرنسي، ها؟ ولا فريال، ولا ماذا، ها؟ ديانا، يتفاخر بهذه النصرانية، وسوزان ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. واحد في المنطقة الشمالية عندنا مسمي ابنه أورانس، أورانس، ما شاء الله، مسكين، ضاعت عليك الأسماء. والعجب هو عامي حتى ما يعرف كلمة أورانس يقول أورينس، يعني حتى نفس تسمية أولئك الكفر الذين قلدهم لا يحسنها، يعني انعدمت عليك الأسماء. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وخير وأصدق الأسماء حارث وهمة. نعود إلى الموضوع الحديث، ما يقدم زوجته على، أنا لا أقول لك تهين زوجتك حتى ولو كرهها الوالدان، لا، أعطيها حقها وأعطي والديك حقهم، أعطي كل ذي حق حقه. ولذا جاتك المدام قالت لك يا أنا يا أمك، ها؟ ما فيها، تختار فيه ولا في أمك؟ إما أن تبعد أمك توديها دار العجزة ودار الرعاية، ولا تختار فيني أنا، من تختار؟ قل لها: إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ها؟ موجودة هذه الظاهرة؟ قد توجد، قد، يعني إن شاء الله ناقلة، عندنا لا نقول إنها ولله الحمد لا نقول إنها تشكل ظاهرة، لكن موجودة، موجودة. يقول: فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج شيء من الصخرة لكن لا يتسع لهم، ما قال مدد يا فلان ولا شلل يا فلانة، ها؟ قام الآخر قال: اللهم يا رب إنه كان لي ابنة عم، كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء. يقول: فراودتها عن نفسها، طلب منها فعل الفاحشة فامتنعت وأبت، لأنها كانت محصنة. يقول ثم أصابتها فاقة، يعني احتاجت إليه، فطلبت منه العون، قال حتى تخلي بيني وبين نفسك، أي حتى تمكنه من نفسها. يقول ففعلت مسكينة مضطرة. طبعا هذا لا يجعل الغاية تبرر إيش الوسيلة، لو تموت جوعا ما تبيع عرضك. ففعلت مسكينة جاهلة. يقول فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله. سبحان الله، شوف من يراهما، من الذي يطلع عليهما؟ الله وحده. وهي نفسها عصمها الله وكانت سببا في عصمته هو. قالت اتق الله، انظر التقوى سبب كل خير، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفض بكارتي، فإنني محصنة. يقول الرجل فقمت وتركتها وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. كان قد أعطاها 120 درهما أو دينارا. هكذا يتجلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قام الآخر، طبعا فرج شيء من الصخرة أيضا لكن لا يتسع لخروجهم. ثم قام الثالث قال اللهم إنه كان لي، إنك تعلم ربي إنه كان لي أجراء، يعني عمال يعملون عنده، فأتوني فأعطيت كل واحد حقه أجرته إلا أحدهم ذهب ولم يعد لأخذ حقه. يقول فنميت له ماله، ثمره له وتاجر له فيه حتى أصبح مالا كثيرا، ذهب وفضة ورقيق ومواشي إلى آخره. وبعد سنين جاء قال يا فلان أعطني أجرتي التي كانت عندك، وكانت فرق من الأرز. يقول فقلت له كل ما ترى أمامك هو مالك. قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال لا والله ما هزئت بك، ولكنه ماذا؟ حقك. يقول الرجل فاستاقه ولم يترك منه شيئا، حتى لم يعطي أخاه مكافأة من فرحته بالمال، أخذه وذهب به. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظمه أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. هذه عاقبة التقوى العاجلة. وأما الآجلة فقد قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد من؟ ها؟ المتقون فيها أنهار من ماء غير آسد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. سبحان الله. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلنراقب الله جل وعلا ولنجعل التقوى شغلنا الشاغل ديدننا ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فمن يفعل الخير لا يعدم جوازيه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والعاقبة للمتقين